السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبعد أن انتهينا من كتاب الأدب الصغير لابن المقفع، نشرع الآن في قراءة هذا الكتاب الآخر، وهو الأدب الكبير الذي هو جمع من المصنف لأقوال المتقدمين، كما تقدم إشارة إلى هذا المعنى في الكتاب الأدب الصغير، وقسم هذا الكتاب إلى مبحثين، الأول في السلطان ومصاحبة السلطان وما ينبغي أن يكون عليه السلطان ومن يصاحبه، والمبحث الثاني في الأصدقاء وحسن اختيار الصديق ومعاملته وكل ما له علاقة بالأصدقاء. قال عبد الله بن المقفع، قال عبد الله بن المقفع: إن وجدنا الناس قبلنا كانوا أعظم أجساما وأوفر مع أجسامهم أحلاما وأشد قوة وأحسن بقوتهم للأمور إتقانا وأطول أعمارا وأفضل بأعمارهم للأشياء اختبارا. يعني مع قوة أجسامهم كانت عقولهم وأحلامهم وافرة، فكان صاحب الدين منهم أبلغ في أمر الدين علما وعملا من صاحب الدين منا. فضل المتقدمين على المتأخرين عموما. قال: فكان صاحب الدين منهم أبلغ في أمر الدين علما وعملا من صاحب الدين منا، وكان صاحب الدنيا على مثل ذلك من البلاغة والفضل. يعني كان المتقدمون أيضا في أمور الدنيا من البلاغة والفضل ونحو ذلك أفضل من المتأخرين. ووجدناهم لم يرضوا بما فازوا به من الفضل الذي قسم لأنفسهم حتى أشركونا معهم فيما أدركوا من علم الأولى والآخرة، فكتبوا به الكتب الباقية وضربوا الأمثال الشافية وكفون به مؤونة التجارب والفتن. يعني جاءونا بخلاصة ما وصلوا إليه. قال: وبلغ من اهتمامهم بذلك أن الرجل منهم كان يفتح له الباب من العلم أو الكلمة من الصواب وهو في البلد غير المأهول، فيكتبه على الصخور مبادرة للأجل وكراهية منه أن يسقط ذلك عمن بعده. يعني كانوا يدونون ما وصلوا إليه لينتفع به اللاحقون، فكان صنيعهم في ذلك صنيع الوالد الشفيق على ولده الرحيم البر بهم، الذي يجمع لهم الأموال والعقد إرادة ألا تكون عليهم مؤونة في الطلب وخشية عجزهم إنهم طلبوا. فمنتهى علم عالمنا في هذا الزمان أن يأخذ من علمهم، وغاية إحسان محسننا أن يقتدي بسيرتهم. يعني ما ترك الأول للآخر. وأحسن ما يصيب من الحديث محدثنا أن ينظر في كتبهم فيكون كأنه إياهم يحاورهم ومنهم يستمع وآثارهم يتبع، غير أن الذي نجد في كتبهم هو المنتقل من آرائهم والمنتقى من أحاديثهم، يعني خلاصة ما حصلوه. ولم نجدهم غادروا شيئا يجد واصف بليغ في صفة له مقالا لم يسبقوه إليه، يعني مهما قلت ووصفت وظننت أنك أبدعت فإنما هو من كلام الأوائل. ولم نجدهم غادروا شيئا يجد واصف بليغ في صفة له مقالا لم يسبقوه إليه، لا في تعظيم لله عز وجل وترغيب فيما عنده، ولا في تصغير للدنيا وتزهيد فيها، ولا في تحرير صنوف العلم وتقسيم أقسامها وتجزئة أجزائها وتوضيح سبلها وتبيين مآخذها، ولا في وجه من وجوه الأدب وضروب الأخلاق. فلم يبق في جليل الأمر ولا صغيره لقائل بعدهم مقال، وقد بقيت أشياء من لطائف الأمور فيها مواضع لصغار الفطن مشتقة من جسام حكم الأولين وقولهم. فمن ذلك بعض ما أنا كاتب في كتابي هذا من أبواب الأدب التي يحتاج إليها الناس. يعني هذه كأنها إضافات لما أخذه من كلام الأوائل. يا طالب الأدب إن كنت نوع العلم تريد فاعرف الأصول والفصول. يعني إن أردت علما من العلوم عليك أن تتقن أصوله وفصوله، فروعه يعني. فإن كثيرا من الناس يطلبون الفصول مع إضاعة الأصول، فلا يكاد دركهم دركا. ومن أحرز الأصول اكتفى بها عن الفصول، وإن أصاب الفصل بعد إحراز الأصل فهو أفضل. يعني عليك أن تحرر وأن تحفظ وأن تثبت الأصول، فلو عرفت التفصيل فبها ونعمة، وإلا فالأصل هو الواجب الحصول عليه. فأصل الأمر في الدين أن تعتقد الإيمان على الصواب، وتجتنب الكبائر، وتؤدي الفريضة، فالزم ذلك لزوم من لا غنى له عنه طرفة عين، ومن يعلم أنه إن حرمه هلك. ثم إن قدرت على أن تجاوز ذلك إلى التفقه في الدين والعبادة فهو أفضل وأكمل. وأصل الأمر في صلاح الجسد ألا تحمل عليه من المآكل والمشارب والبهي إلا خفافا. ثم إن قدرت على أن تعلم جميع منافع الجسد ومضاره والانتفاع بذلك كله فهو أفضل. وأصل الأمر في البأس والشجاعة ألا تحدث نفسك بالإدبار وأصحابك مقبلون على عدوهم. ثم إن قدرت على أن تكون أول حامل وآخر منصرف من غير تضييع للحذر فهو أفضل. وأصل الأمر في الجود ألا تضن بالحقوق على أهلها. ثم إن قدرت أن تزيد ذا الحق على حقه وتطول على من لا حق له فافعل فهو أفضل. وأصل الأمر في الكلام أن تسلم من السقط بالتحفظ الأخطاء. ثم إن قدرت على بارع الصواب فهو أفضل. وأصل الأمر في المعيشة ألا تني عن طلب الحلال، وأن تحسن التقدير لما تفيد وما تنفق، ولا يغرنك من ذلك سعة تكون فيها. فإن أعظم الناس في الدنيا خطرا أحوجهم إلى التقدير، والملوك أحوج إليه من السوقة، لأن السوقة قد تعيش بغير مال، والملوك لا قوام لهم إلا بالمال. ثم إن قدرت على الرفق واللطف في الطلب والعلم بوجوه المطالب فهو أفضل. وأنا واعظك في أشياء من الأخلاق اللطيفة والأمور الغامضة التي لو حنكتك سن كنت خليقا أن تعلمها وإن لم تخبر عنها، ولكنني قد أحببت أن أقدم إليك فيها قولا لتروض نفسك على محاسنها قبل أن تجري على عادة مساوئها. فإن الإنسان قد تبتدر إليه في شبيبته المساوئ، وقد يغلب عليه ما بدر إليه منها للعادة، وإن لترك العادة مؤونة شديدة ورياضة صعبة. في السلطان، قول يا أبو عمير. عندي كلمة ناقصة، رياضة صعبة صح؟ نعم صعبة. ورياضة صعبة آخر كلمة صح؟ ناقصة نعم. عندي ورياضة صعبة. نعم. أحسن الله إليكم. في السلطان، إن ابتليت بالسلطان فتعوذ بالعلماء، واعلم أن من العجب أن يبتلى الرجل بالسلطان فيريد أن ينتقص من ساعات نصبه وعمله فيزيدها في ساعات دعاته وفراغه وشهوته وعبثه ونومه. وإنما الرأي له والحق عليه أن يأخذ لعمله من جميع شغله، فيأخذ له من طعامه وشرابه ونومه وحديثه ولهوه ونسائه. وإنما تكون الدعة بعد الفراغ. فإذا تقلدت شيئا من أمر السلطان فكن فيه أحد رجلين، إما رجلا مغتبطا به محافظا عليه مخافة أن يزول عنه، وإما رجلا كارها له مكرها عليه. فالكاره عامل في سخرة، إما للملوك إن كانوا هم سلطوه، وإما لله تعالى إن كان ليس فوقه غيره. وقد علمت أنه من فرط في سخرة الملوك أهلكوه، فلا تجعل للهلاك على نفسك سلطانا ولا سبيلا. وإياك إذا كنت واليا أن يكون من شأنك حب المدح والتزكية وأن يعرف الناس ذلك منك، فتكون ثلمة من الثلم يتقحمون عليك منها، وبابا يفتتحونك منه، وغيبة يغتابونك بها ويضحكون منك لها. واعلم أن قابل المدح كمادح نفسه، والمرء جدير أن يكون حبه المدح هو الذي يحمله على رده، فإن الراد له محمود والقابل له معيب. لتكن حاجتك في الولاية إلى ثلاث خصال: رضا ربك، ورضا سلطان إن كان فوقك، ورضا صالح من تلي عليه. ولا عليك أن تلهو عن المال والذكر، فسيأتيك منهما ما يحسن ويطيب ويكتفى به. واجعل الخصال الثلاث منك بمكان ما لا بد لك منه، واجعل المال والذكر بمكان ما أنت واجد منه بدا. اعرف الفضل في أهل الدين والمروءة، اعرف الفضل في أهل الدين والمروءة في كل كورة وقرية وقبيلة. ولا في أهل الدين والمروءة، يعني اعرف الفضل والمروءة، ولا أعرف الفضل في أهل الدين والمروءة؟ كسر أولى العطف على الدين. في أهل الدين والمروءة. نعم. أعرف الفضل في أهل الدين والمروءة في كل كورة وقرية وقبيلة، فليكونوا هم إخوانك وأعوانك وأخدانك وأصفياءك وبطانتك وثقاتك وخلطائك. ولا تقذفن في روعك أنك إن استشرت الرجال ظهر للناس منك الحاجة إلى رأي غيرك، فإنك لست تريد الرأي للافتخار به، ولكنما تريده للانتفاع به. ولو أنك مع ذلك أردت الذكر كان أحسن الذكرين وأفضلهما عند أهل الفضل والعقل أن يقال لا يتفرد برأيه دون استشارة ذوي الرأي. إنك إن تلتمس رضا جميع الناس تلتمس ما لا يدرك، وكيف يتفق لك رأي المختلفين، وما حاجتك إلى رضا من رضاه الجور، وإلى موافقة من موافقته الضلالة والجهالة. فعليك بالتماس رضا الأخيار منهم وذوي العقل، فإنك متى تصب ذلك تضع عنك مؤونة ما سواه. ما ينبغي للسلطان نحو رعيته. لا تمكن أهل البلاء الحسن عندك من التدلل عليك، ولا تمكنن من سواهم من ولا تمكنن من سواهم من الاجتراء عليهم والعيب لهم. لتعرف رعيتك أبوابك التي لا ينال ما عندك من الخير إلا بها، والأبواب التي لا يخافك خائف إلا من قبلها. احرص الحرص كله على أن تكون خابرا أمور عمالك، فإن المسيء يفرق من خبرتك. دي تاء عندي متآكلة. طيب، فإن المسيء يفرق من خبرتك قبل أن تصيبه عقوبتك، وإن المحسن يستبشر بعلمك قبل أن يأتيه معروفك. ليعرف الناس فيما يعرفون من أخلاقك أنك لا تعاجل بالثواب ولا بالعقاب، فإن ذلك أدوم لخوف الخائف ورجاء الراجي. عود نفسك الصبر على من خالفك من ذوي النصيحة، التجرع لمرارة قولهم وعذلهم، ولا تسهلن سبيل ذلك إلا لأهل العقل والسن والمروءة، لئلا ينتشر من ذلك ما يجترئ به سفيه أو يستخف به شانئ. مباشرة الصغير تضيع الكبير. لا تتركن مباشرة جسيم أمرك فيعود شأنك صغيرا، ولا تلزمن نفسك مباشرة الصغير فيصير الكبير ضائعا. واعلم أن مالك لا يغني الناس كلهم، فاخصص به أهل الحق، وأن كرامتك لا تطيق العامة كلها، فتوخ بها أهل الفضل، وأن قلبك لا يتسع لكل شيء، ففرغه للمهم، وأن ليلك ونهارك لا يستوعبان حاجاتك وإن دأبت فيهما، وأن ليس لك إلى إدامة الدأب فيهما في سبيل مع حاجة جسدك إلى نصيبه منهما، فأحسن قسمتهما بين عملك ودعتك. واعلم أن ما شغلت من رأيك بغير المهم واعلم أن ما شغلت من رأيك بغير المهم أزرى بك في المهم، وما صرفت من مالك في الباطل فقدته حين تريده للحق، وما عدلت به من كرامتك إلى أهل النقص أضر بك في العجز عن أهل الفضل، وما شغلت من ليلك ونهارك في غير الحاجة أزرى بك عند الحاجة منك إليه. إياك والإفراط في الغضب. اعلم أن من الناس ناسا كثيرا يبلغ من أحدهم الغضب إذا غضب أن يحمله ذلك على الكلوح والقطوب في غير وجه من أغضبه، وسوء اللفظ لمن لا ذنب له، والعقوبة لمن لم يكن يهم بمعاقبته، وشدة المعاقبة باللسان واليد لمن لم يكن يريد به إلا دون ذلك، ثم يبلغ به الرضا إذا رضي أن يتبرع بالأمر ذي الخطر لمن ليس بمنزلة ذلك عنده، ويعطي من لم يكن يريد إعطاءه، ويكرم من لم يرد إكرامه ولا حق له ولا مودة عنده. فاحذر هذا الباب الحذر كله، فإنه ليس أحد أسوأ فيه حالا من أهل السلطان الذين يفرطون باقتدارهم في غضبهم وبتسرعهم في رضاهم. فإنه لو وصف بهذه الصفة من يلتبس بعقله أو يتخبطه المس أن يعاقب عند غضبه غير من أغضبه، ويحبو عند رضاه غير من أرضاه، لكان جائزا ذلك في صفته. اعلم أن الملك ثلاثة: ملك دين، وملك حزم، ملك هوى. فأما ملك الدين فإنه إذا أقام للرعية دينهم، وكان دينهم هو الذي يعطيهم الذي لهم ويلحق بهم الذي عليهم، أرضاهم ذلك، وأنزل الساخط منهم منزلة الراضي في الإقرار والتسليم. وأما ملك الحزم فإنه يقوم به الأمر، ولا يسلم من الطعن والتسخط، ولن يضر طعن الضعيف مع حزم القوي. وأما ملك الهوى فلعب ساعة ودمار دهر. الاعتدال في الكلام والسلام. إذا كان سلطانك عند جدة دولة، فرأيت أمرا استقام بغير رأي، وأعوانا أجزوا بغير نيل، ولا أجزوا؟ أجزوا، ما هم اللي أجزوا وما خدوش حقهم يعني، صح كده؟ وعملا أنجح بغير حزم. أجزى بغير أجزى يعني عملوا اللي عليهم بس ما خدوش حقهم يعني، صح؟ ما خدوش نعم. نوالا يعني. فرأيت أمرا استقام بغير رأي وأعوانا أجزوا بغير نيل وعملا أنجح بغير حزم، فلا يغرنك ذلك ولا تستنيمن إليه. فإن الأمر الجديد ربما يكون له مهابة في أنفس أقوام وحلاوة في قلوب آخرين، فيعين قوم على أنفسهم ويعين قوم بما قبلهم، ويستتب ذلك الأمر غير طويل، ثم تصير الشؤون إلى حقائقها وأصولها. فما كان من الأمور بني على غير أركان وثيقة ولا دعائم محكمة أوشك أن يتداعى ويتصدع. لا تكونن نزر الكلام والسلام، ولا تبلغن بهما إفراط الهشاشة والبشاشة، فإن إحداهما من الكبر والأخرى من السخف. بأي شيء تكون الثقة؟ إذا كنت إنما تضبط أمورك وتصول على عدوك بقوم لست منهم على ثقة من دين ولا رأي ولا حفاظ من نية، فلا ينفعنك نافعة حتى تحولهم إن استطعت إلى الرأي والأدب الذي بمثله تكون الثقة، أو تستبدل بهم إن لم تستطع نقلهم إلى ما تريد. ولا تغرنك قوتك بهم على غيرهم، فإنما أنت في ذلك كراكب الأسد الذي يهابه من نظر إليه وهو لمركبه أهيب. ليس للملك أن يغضب لأن القدرة من وراء حاجته، وليس له أن يكذب لأنه لا يقدر أحد على استكراهه على غير ما يريد، وليس له أن يبخل لأنه أقل الناس عذرا في تخوف الفقر، وليس له أن يكون حقودا لأن خطره قد عظم عن مجارات كل الناس بالرأي، وليس له أن يكون حلافا لأن أحق الناس باتقاء الأيمان الملوك. فإنما يحمل الرجل على الحلف إحدى هذه الخصال، إما مهانة يجدها في نفسه وضرع وحاجة إلى تصديق الناس إياه، وإما عي بالكلام فيجعل الأيمان له حشوا ووصلا، وإما تهمة قد عرفها من الناس لحديثه فهو ينزل نفسه منزلة من لا يقبل قوله إلا بعد جهد اليمين، وإما عبث بالقول وإرسال للسان على غير روية ولا حسن تقدير ولا تعويل له قول السداد والتثبت. التفويض إلى الكفاة. لا عيب على الملك في تعيشه وتنعمه ولعبه ولهوه إذا تعهد الجسيم من أمره بنفسه وأحكم المهم وفوض ما دون ذلك إلى الكفاة. ما يزين الجور ويحمل على الباطل. ما يزين، صح، ما يزين الجور ويحمل على الباطل. أمر الجور كل أحد حقيق حين ينظر في أمور الناس أن يتهم نظره بعين الريبة وقلبه بعين المقت، فإنهما يزينان الجور ويحملان على الباطل ويقبحان الحسن ويحسنان القبيح. وأحق الناس باتهام نظره بعين الريبة وعين المقت السلطان الذي ما وقع في قلبه ربا مع ما يقيض له من تزيين القرناء والوزراء. وأحق الناس بإجبار نفسه على العدل في النظر والقول والفعل الوالي الذي ما قال أو فعل كان أمرا نافذا غير مردود. ليعلم الوالي أن الناس يصفون الولاة بسوء العهد ونسيان الود، فليكابد نقض قولهم وليبطل عن نفسه وعن الولاة صفات السوء التي يوصفون بها. حق الوالي أن يتفقد لطيف أمور رعيته فضلا عن جسيمها، فإن للطيف موضعا ينتفع به وللجسيم موضعا لا يستغني عنه ولا ينتفع. انتفع واستغنى، ولا هو نفسه ينتفع؟ ينتفع هو. ليتفقد الوالي فيما يتفقد من أمور رعيته فاقة الأخيار والأحرار منهم، فليعمل في سدها، وطغيان السفلة والسفلة منهم فليقمعه، وليستوحش من الكريم الجائع واللئيم الشبعان. فإنما يصول الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع. لا ينبغي للوالي أن يحسد الولاة إلا على حسن التدبير، ولا يحسدن الوالي من دونه، فإنه أقل في ذلك عذرا من السوقة التي إنما تحسد من فوقها، وكل لا عذر له. لا يلومن الوالي في على الحسد الزل. يعني كل لا عذر له في الحسد يعني. لا يلومن الوالي على الزلة من ليس بمتهم عنده في الحرص على رضاه إلا لوم أدب وتقويم، ولا يعدلن بالمجتهد في رضاه البصير بما يأتي أحدا، فإنهما إذا اجتمعا في الوزير والصاحب نام الوالي واستراح وجلبت إليه حاجاته، وإن هدأ عنها وعمل له فيما يهمه وإن غفل. طيب، فإنهما إذا اجتمع في الوزير والصاحب نام الوالي واستراح وجلبت إليه حاجاته، وإن هدأ عنها وعمل له فيما يهمه وإن غفل. لا يولعن الوالي بسوء الظن لقول الناس، وليجعل لحسن الظن من نفسه نصيبا موفورا يروح به عن قلبه ويصدر عنه في أعماله. لا يضيعن الوالي التثبت عندما يقول، لا يضيعن الوالي التثبت عندما يقول وعندما يعطي، عندما يقول وعندما يعطي وعندما يعمل. فإن الرجوع عن الصمت أحسن من الرجوع عن الكلام، وإن العطية بعد المنع أجمل من المنع بعد الإعطاء، وإن الإقدام على العمل بعد التأني فيه أحسن من الإمساك عنه بعد الإقدام عليه. وكل الناس محتاج إلى التثبت، وأحوجهم إليه ملوكهم الذين ليس لقولهم وفعلهم دافع وليس عليهم مستحث. ليعلم الوالي أن الناس على رأيه إلا من لا بال له، فليكن للدين والبر والمروءة عنده نفاق، فيكسد بذلك الفجور والدناءة في آفاق الأرض. جماع ما يحتاج إليه الوالي من أمر الدنيا رأيان، رأي يقوي به سلطانه، ورأي يزينه في الناس. ورأي القوة أحقهما بالبداءة وأولاهما بالأثرة، ورأي التزيين أحضرهما حلاوة وأكثرهما أعوانا، مع أن القوة من الزينة والزينة من القوة، ولكن الأمر ينسب إلى معظمه وأصله. إن ابتليت بصحبة السلطان فعليك بطول المواظبة في غير معاتبة، ولا يحدثن لك الاستئناس به غفلة ولا تهاونا. إذا رأيت السلطان يجعلك أخا فاجعله أبا، ثم إن زادك فزده. إذا نزلت من ذي منزلة أو سلطان فلا ترين أن سلطانه زادك له توقيرا وإجلالا، من غير أن يزيدك ودا ولا نصحا، وأنك ترى حقا له التوقير والإجلال. وكن في مداراته والرفق به كالمؤتني فيما قبله، كالمؤتني في ما قبله ما قبله. نعم ابتداء يعني. ولا تقدر الأمر بينك وبينه على ما كنت تعرف من أخلاقه، فإن الأخلاق مستحيلة مع الملك، ولا الملك مع ملك بقى، الملك مش هو لما أصبح ملكا تبدلت أخلاقه، هو ده المقصود؟ نعم، يبقى مع الملك لما جاله الملك ومع الملك اتغير. برضه، ولما صار ملكا تغير. نعم. وربما رأينا الرجل المدل على ذي السلطان بقدمه قد أضر به قدمه. إن استطعت ألا تصحب من صحبت من الولاة إلا على شعبة من قرابة أو مودة فافعل، فإن أخطأ كذلك فاعلم أنك إنما تعمل على السخرة. إن استطعت أن تجعل صحبتك لمن قد عرفك بصالح مروءتك وصحة دينك وسلامة أمورك قبل ولايته فافعل، فإن الوالي لا علم له بالناس إلا ما قد علم قبل ولايته، أما إذا ولي فكل الناس يلقاه بالتزين والتصنع، وكلهم يحتال لأن يثني عليه عنده بما ليس فيه، غير أن الأنذال والأرذال هم أشد لذلك تصنعا وأشد عليه مثابرة وفيه تمحلا. فلا يمتنع الوالي وإن كان بليغ الرأي والنظر من أن ينزل عنده كثير من الأشرار بمنزلة الأخيار، وكثير من الخانة بمنزلة الأمناء، وكثير من الغدرة بمنزلة الأوفياء، ويغطي عليه أمر كثير من أهل الفضل الذين ويغطى عليه أمر كثير من أهل الفضل الذين يصونون أنفسهم عن التمحل والتصنع. إذا عرفت نفسك من الوالي بمنزلة الثقة فأعزل عنه كلام الملق، ولا تكثرن من الدعاء له في كل كلمة، فإن ذلك شبيه بالوحشة والغربة، إلا أن تكلمه على رؤوس الناس فلا تأل عما عظمه ووقره. لا يعرفنك الولاة بالهوى في بلد من البلدان ولا قبيلة من القبائل، فيوشك أن تحتاج فيهما إلى حكاية أو شهادة فتتهم في ذلك. فإذا أردت أن يقبل قولك فصحح رأيك ولا تشوبنه بشيء من الهوى، إن الرأي الصحيح يقبله منك العدو والهوى يرده عليك الولد والصديق. وحق من احترست من أن يظن بك خلط الرأي بالهوى الولاة، إنها خديعة وخيانة وكفر عندهم. إن ابتليت بصحبة وال لا يريد صلاح رعيته فاعلم أنك قد خيرت بين خلتين ليس منهما خيار، إما الميل مع الوالي على الرعية وهذا هلاك الدين، وإما الميل مع الرعية على الوالي وهذا هلاك الدنيا، ولا حيلة لك إلا الموت أو الهرب. واعلم أنه لا ينبغي لك، وإن كان الوالي غير مرضي السيرة، إذا علقت حبالك بحباله إلا المحافظة عليه، إلا أن تجد إلى الفراق الجميل سبيلا. تبصر ما في الوالي من الأخلاق التي تحب له والتي تكره، وما هو عليه من الرأي الذي ترضى له والذي لا ترضى، ثم لا تكابرنه بالتحويل له عما يحب ويكره إلى ما تحب وتكره، فإن هذه رياضة صعبة تحمل على التنائي والقلع، فإنك قلما تقدر على رد رجل عن طريقة هو عليها بالمكابرة والمناقضة، وإن لم يكن ممن يجمح به عز السلطان، ولكنك تقدر على أن تعينه على أحسن رأيه وتسدده فيه وتزينه وتقويه عليه، فإذا قويت منه المحاسن كانت هي التي تكفيك المساوئ، وإذا استحكمت منه ناحية من الصواب كان ذلك الصواب هو الذي يبصره مواقع الخطأ بألطف من تبصيرك وأعدل من حكمك في نفسه. فإن الصواب يؤيد بعضه بعضا ويدعو بعضه إلى بعض حتى تستحكم لصاحبه الأشياء ويظهر عليها بتحكيم الرأي، فإذا كانت له مكانة من الأصالة اقتلع ذلك الخطأ كله. احفظ هذا الباب وأحكمه. لا تسأل السلطان ولا تتدلل عليه، لا يكونن طلبك ما عند الوالي بالمسألة، ولا تستبطئه وإن أبطأ عليك، ولكن اطلب ما قبله بالاستحقاق له واستأن به وإن طالت الأنات منه، فإنك إذا استحققته أتاك عن غير طلب، وإن لم تستبطئه كان أعجل له. ولا تخبرن الوالي أن لك عليه حقا وأنك تعتد عليه ببلاء، وإن استطعت ألا تنسى حقك وبلاءك فافعل. وليكن ما يذكره به ذكره وليكن ما يذكره به من ذلك تجديدك له النصيحة والاجتهاد، ولا يزال ينظر منك إلى آخر يذكره أول بلائك. واعلم أن السلطان إذا انقطع عنه الآخر نسي الأول، وأن الكثير من أولئك أرحامهم مقطوعة وحبالهم مصرومة، مش انت اللي على الحبر يعني. الا عن عمن رضوا الا طيب ارحمون مقطوع حبالهم مصرومه، الا عمن رضوا عنه واغنى عنهم في يومهم وساعتهم. اللي فات ما اياك ان يقع في قلبك تعتب على الوالي او استزراء له، فانه ان وقع في قلبك بدع في وجهك، فانه ان وقع في قلبك بدا في وجهك ان كنت حليما. طيب فانه ان وقع في قلبك بدا في وجهك ان كنت حليما، وبدا على لسانك ان كنت سفيها. فان لم يزد ذلك على ان يظهر في وجهك لآمن الناس عندك، فلا تأمنن أن يظهر ذلك للوالي. فإن الناس إلى السلطان بعورات الإخوان سراع، فإذا ظهر ذلك للوالي كان قلبه هو أسرع إلى النفور والتغير من قلبك، فمحق ذلك حسناتك الماضية وأشرف بك على الهلاك، وصرت تعرف أمرك مستدبرا وتلتمس مرضاة سلطانك مستصعبا. ولو شئت كنت تركته راضيا وازددت من رضاه دنوا. احذر سخط السلطان واخضع له. اعلم ان اكثر الناس عدوا جاهدا حاضرا، ان اعلم ان اكثر الناس عدوا جاهدا حاضرا جريئا واشيا، وزير السلطان ذو المكانه عنده، لانه منفوس عليه مكانه بما ينفس على صاحب السلطان، ومحسود كما يحسد، غير انه يجترأ عليه ولا يجترأ على السلطان، لأن من حاسديه أحباء السلطان وأقاربه الذين يشاركونه في المداخل والمنازل، وهم وغيرهم من عدوه الذين هم حضاره، ليسوا كعدو السلطان النائع عنه والمكتتم منه، وهم لا ينقطع طمعهم من الظفر به، فلا يغفلون عن نصب الحبائل له. فاعرف هذه الحال والبس لهؤلاء القوم الذين هم أعداؤك سلاح الصحة والاستقامة ولزوم المحجة فيما تسر وتعلن، ثم روح عن قلبك حتى كأنك لا عدو لك ولا حاسد. وإن ذكرك ذاكر عند السلطان بسوء في وجهك أو في غيبتك، فلا يرين السلطان ولا غيره منك اختلاطا لذلك، ولا اغتياظا ولا ضجرا، ولا يقعن ذلك في نفسك موقع ما يكرفك. فإنه إن وقع منك ذلك الموقع أدخل عليك أمورا مشتبهة بالريبة، أمورا مشتبهة بالريبة مذكرة لما قال فيك العائد. وإن اضطرك الأمر في ذلك إلى الجواب، فإياك وجواب الغضب والانتقام، وعليك بجواب الحجة في حلم ووقار، ولا تشكن في أن الغلبة والقوة للحليم أبدا. السلام. لا تتكلمن عند الوالي في كلاما أبدا إلا لعناية أو يكون جوابا لشيء سئلت عنه، ولا تحضرن عند الوالي كلاما أبدا لا تعنى به أو تؤمر بحضوره، ولا تعدن شتم الوالي شتما ولا إغلاظه إغلاظا، فإن ريح العزة قد تبسط اللسان بالغلظة في غير سخط ولا بأس. ليش بقى خلاص براحتك. جانب المسخوط عليه والظنين به عند السلطان، ولا يجمعنك وإياه مجلس ولا منزل، ولا تظهرن له عذرا، ولا تثنين عليه خيرا عند أحد من الناس. فإذا رأيته قد فإذا رأيته قد بلغ من الإعتاب مما سخط عليه فيه ما ترجو أن تلين له أن تلين له به قلب الوالي، واستيقنت أن الوالي قد استيقن بمباعدتك إياه وشدتك عليه عند الناس، فضع عذره عند الوالي واعمل في إرضائه عنه في رفق ولطف، ليعلم الوالي أنك لا تستنكف عن شيء من خدمته، ولا تدع مع ذلك أن تقدم إليه القول عند بعض حالات رضاه وطيب نفسه في الاستعفاء من الأعمال التي هي أهل أن يكرهها ذو الدين وذو العقل وذو العرض وذو المروءة من ولاية القتل والعذاب وأشباه ذلك. وإذا أصبت الجاه والخاصة عند السلطان، فلا يحدثن لك ذلك تغيرا على أحد من أهله وأعوانه، ولا استغناء عنهم، فإنك لا تدري متى ترى أدنى جفوة أو تغير فتذل لهم فيها. وفي تلون الحال عند ذلك من العار ما فيه، إياكم مما تحكم من أمرك ألا تسر أحدا من الناس ولا تهمس إليه بشيء تخفيه على السلطان أو تعلنه، فإن استرار مما يخيل إلى كل من رآه من ذي سلطان أو غيره أنه المراد به، يقول ذلك في نفسه فيكون ذلك في نفسه حسيكة ووغرا وثقلا. الكذب يبطل الحق ويرد الصدق. لا تتهاونن بإرسال الكذبة عند الوالي أو غيره في الهزل، فإنها تسرع في إبطال الحق ورد الصدق مما تأتي به. تنكب فيما بينك وبين السلطان وفيما بينك وبين الإخوان خلقا، طيب تنكب فيما بينك وبين السلطان وفيما بينك وبين الإخوان خلقا قد عرفناه في بعض الوزراء والأعوان في ادعاء الرجل عندما يظهر من صاحبه حسن أثر أو صواب رأي أنه عمل في ذلك وأشار به وإقراره بذلك إذا مدحه به مادح. بل إن استطعت أن تعرف صاحبك أنك تنحله صواب رأيك فضلا عن أن تدعي صوابه وتسند ذلك إليه وتزينه به فافعل، فإن الذي أنت آخذ بذلك أكثر مما أنت معط بأضعاف. لا تجب إلا إذا سئلت، وأحسن الإصغاء. إذا سأل الوالي غيرك فلا تكونن أنت المجيب عنه، فإن استلابك الكلام خفة بك واستخفاف منك بالمسؤول وبالسائل. وما أنت قائل إن قال لك السائل ما إياك سألت، أو قال لك المسؤول عند المسألة يعاد له بها دونك فأجب. وإذا لم يقصد السائل في المسألة لرجل واحد وعم بها جماعة من عنده، فلا تبادرن بالجواب ولا تسابق الجلساء ولا تواثب بالكلام مواثبة، فإن ذلك يجمع بين شين التكلف والخفة، فإن ذلك يجمع مع شين التكلف والخفة، أنك إذا سبقت القوم إلى الكلام صاروا لكلامك خصماء فتعقبوه بالعيب والطعن، وإذا أنت لم تعجل بالجواب وخليته للقوم اعترضت قائلهم على عينك، ثم تدبرتها وتفكرت فيما عندك، ثم هيأت من تفكيرك ومحاسن ما سمعت جواب الرضية، ثم استدبرت به أقاويلهم حين تصيخ إليك الأسماع ويهدأ عنك الخصوم. اشتري منهم الأول. ليكوا اتنين وانسان واحد. الله. وإن لم يبلغك الكلام حتى يكتفى بغيرك أو ينقطع الحديث قبل ذلك، فلا يكون من العيب عندك ولا من الغبن في نفسك فوت ما فاتك من الجواب، فإن صيانة القول خير من سوء وضعه، وإن كلمة واحدة من الصواب تصيب موضعها خير من 100 كلمة تقولها في غير فرصها ومواضعها. ولا فرص ولا بالضاد؟ نعم خلاص صوت ماشي. ممتاز. مع أنك أستاذ، مع أن كلام العجلة والبدار والبدا مع أن كلام العجلة والبدار موكل به الزلل وسوء التقدير، وإن ظن صاحبه أنه قد أتقن وأحكم. واعلم أن هذه الأمور لا تدرك ولا تملك إلا برحب الذرع عندما قيل وما لم يقل، وقلة الإعظام لما ظهر من المروءة وما لم يظهر، وسخاوة النفس عند كثير من الصواب مخافة الخلاف والعجلة والحسد والمراء. إذا كلمك الوالي فأصغي إلى كلامه، ولا تشغل طرفك عنه بنظر إلى غيره، ولا أطرافك بعمل، ولا قلبك بحديث نفس، واحذر هذه الخصلة من نفسك وتعاهدها بجهدك. ارفق بنظرائك من وزراء السلطان وإخلائه ودخلائه، واتخذهم إخوانا ولا تتخذهم أعداء، ولا تنافسهم في الكلمة يتقربون بها أو العمل يؤمرون به دونك، فإنما أنت في ذلك أحد رجلين: إما أن يكون عندك فضل على ما عند غيرك فسوف يبدو ذلك ويحتاج إليه ويلتمس منك وأنت مجمل، وإما أن لا يكون ذلك عندك فما أنت مصيب من حاجتك عند وزراء السلطان بمقاربتك إياهم وملاينتك، وما أنت واجد في موافقتك إياهم ولينك لهم من موافقتهم إياك ولينهم لك أفضل مما أنت مدرك بالمنافسة والمناقرة لهم. لا تجترئن على خلاف أصحابك عند الوالي ثقة باعترافهم لك ومعرفتهم بفضل رأيك، فإنا قد رأينا الناس يعترفون بفضلك. فإنا رأينا الناس يعترفون بفضل الرجل وينقادون له ويتعلمون منه وهم أخلياء، فإذا حضروا السلطان لم يرضى أحد منهم أن يقر له ولا أن يكون له عليه في الرأي والعلم فضل، فاجترأوا عليه بالخلاف والنقص بالنقد. اللي عملوا مع سيبويه فإن قضاهم صار كأحدهم وليس بواجد في كل حين سامعا فهما أو قاضيا عدلا، وإن ترك مناقضتهم كان مغلوب الرأي مردود القول. لكل أليف وجليس، ولا لكل لكل أليف وجليس. إذا أصبت عند السلطان لطف منزلة لغناء يجده عندك أو هوى يكون له فيك، فلا تطمحن كل الطماح ولا تزينن لك نفسك المزايلة له عن أليفه وموضع ثقته وسره قبلك، تريد أن تقلعه وتدخل دونه، فإن هذه خلة من خلال السفه قد يبتلى بها الحلماء عند الدنو من السلطان حتى يحدث الرجل منهم نفسه أن يكون دون الأهل والولد لفضل يظنه بنفسه أو نقص يظنه بغيره. أي حلم. ولكل رجل من الملوك أو ذي هيئة من السوقة أليف وأنيس قد عرف، لكل أليف وأنيس وجليس، ولا إيه؟ لكل لكل أليف رجل وجليس. ألف وليس ولكل رجل من الملوك أو ذي هيئة من السوقة أليف وأنيس قد عرف روحه واطلع على قلبه، فليست عليه مؤونة في تبذل. رجع الصوت. نعم. فليست عليه مؤونة في تبذل يتبذله عنده أو رأي يستبين منه أو سر يفشيه إليه، غير أن تلك الأنسة وذلك الإلف يستخرج من كل واحد منهما ما لم يكن ليظهر منه عند الانقباض والتشدد. ولو التمس ملتمس مثل ذلك عند من يستأنف ملاطفته ومؤانسته ومناسمته وإن كان ذا فضل في الرأي وبسطة في العلم لم يجد عنده مثل ما هو منتفع به ممن هو دون ذلك في الرأي، ممن قد كفي مؤانسته ووقع على طباعه. لأن الأنسة روح للقلوب، وأن الوحشة روع عليها، ولا يلتاط بالقلوب إلا ما لان عليها، ومن استقبل الأنثى بالوحشة استقبل أمرا ذا مؤونة. فإذا كلفتك نفسك السمو إلى منزلة من وصفت لك، فاقدعها عن ذلك بمعرفة فضل الأليف والأنيس. وإذا حدثتك نفسك أو غيرك ممن لعله أن يكون عنده فضل في مروءة أنك أولى بالمنزلة عند السلطان من بعض دخلائه وثقاته، فاذكر الذي على السلطان من حق أليفه وثقته وأنيسه في التكريمة والمكانة والرأي. والذي يعينه على ذلك من الرأي أنه يجد عنده من الإلف والأنس ما ليس واجدا عند غيره. فليكن هذا مما تتحفظ فيه على نفسك وتعرف فيه عذر السلطان ورأيه. رأيه والرأي لنفسك مثل ذلك، إن أرادك مريد على الدخول دون أليفك وأنيسك وموضع ثقتك وسرك وجدك وهزلك. جد. واعلم أنه يكاد يكون لكل رجل غالبة حديث لا يزال يحدث به، إما عن بلد من البلدان أو ضرب من ضروب العلم أو صنف من صنوف الناس أو وجه من وجوه الرأي. عندما يغرم به الرجل من ذلك يبدو منه السخف ويعرف منه الهوى، فاجتنب ذلك في كل موطن، ثم عند السلطان خاصة. لا تشكون إلى وزراء السلطان ودخلائه ما اطلعت عليه من رأي تكرهه له، فإنك لا تزيد على أن تفطنهم لهواه أو تقربهم منه وتغريهم بتزيير ذلك والميل عليك معه. واعلم أن الرجل ذا الجاه عند السلطان والخاصة لا محالة أن يرى من الوالي ما يخالفه من الرأي في الناس والأمور، فإذا آثر أن يكره كل ما خالفه أوشك أن يمتعض من الجفوة يراها في المجلس أو الندوة في الحاجة أو الرد للرأي أو الإناء لمن لا يهوى إدناءه أو الإقصاء لمن يكره إقصاءه. فإذا وقعت في قلبه الكراهية تغير لذلك وجهه ورأيه وكلامه حتى يبدو ذلك للسلطان وغيره، فيكون ذلك لفساد منزلته ومروءته سببا وداعيا. فذلل نفسك باحتمال ما خالفك من رأي السلطان، وقررها على أن السلطان إنما كان سلطانا لتتبعه في رأيه وهواه وأمره، ولا تكلفه اتباعك وتغضب من خلافه إياك. تصحيح النصيحة للسلطان: اعلم أن السلطان يقبل من الوزراء التبخيل ويعده منهم شفقة ونظرا له ويحمدهم عليه. تبخيل بخاء، نعم يرغبوا في البخل يعني. نعم يعلم أن السلطان يقبل من الوزراء التبخيل ويعده منهم شفقة ونظرا له يعني ويحمدهم حريصون عليه. عليه، ما تبذرش ما تضيعش ما ت... صحيح، انت اه ودينا احنا فيحس ان هم يعني خايفين عليه يعني. فإن كان جوادا وكنت مبخلا شنت صاحبك بفساد مروءته، وإن كنت مسخيا لم تأمن إضرار ذلك بمنزلتك عنده. فالرأي لك تصحيح النصيحة على وجهها والتماس المخلص من العيب واللائمة فيما تترك من تبخيل صاحبك بألا يعرف منك فيما تدعوه إليه ميلا إلى شيء من هواك، ولا طلبا لغير ما ترجو أن يزينه وينفعه. الطاعة للملوك: لا تكونن صحبتك للملوك إلا بعد رياضة منك لنفسك على طاعتهم في المكروه عندك وموافقتهم فيما خالفك وتقدير الأمور على أهوائهم دون هواك، وعلى ألا تكتمهم سرك ولا تستطلع ما كتموك وتخفي ما أطلعوك عليه على الناس كلهم حتى تحمي نفسك الحديث به، وعلى الاجتهاد في رضاهم والتلطف لحاجتهم والتثبيت لحجتهم والتصديق لمقالتهم والتزيين لرأيهم، وعلى قلة الاستقباح لما فعلوا إذا أساءوا وترك الانتحال لما فعلوا إذا أحسنوا، وكثرة النشر لمحاسنهم وحسن الستر لمساوئهم، والمقاربة لمن قاربوا وإن كانوا بعداء، والمباعدة لمن باعدوا وإن كانوا أقرباء، والاهتمام بأمرهم وإن لم يهتموا به، والحفظ لهم وإن ضيعوه، والذكر لهم وإن نسوه، والتخفيف عنهم من مؤونتك والاحتمال لهم كل مؤونة، والرضا منهم بالعفو وقلة الرضا من نفسك لهم إلا بالاجتهاد. وإن وجدت عنهم وعن صحبتهم غنى فأغني عن ذلك نفسك واعتزله جهدك، فإنه من يأخذ عملهم بحقه يحل بينه وبين لذة الدنيا وعمل الآخرة، ومن لا يأخذ بحقه يحتمل الفضيحة في الدنيا والوزر في الآخرة. ولذلك كان السلف يهربون من الوزارة والقضاء، وجع قلب يعني، ايه دي؟ نعم عايش يعني كده، كلمة طير رقبته وكلمة طير دينه. ده عيشة غاب. عزيز. خلاص كده. إنك لا تأمن أنفة الملوك إذا أعلمتهم، إن أعلمتهم، ولا تأمن عقوبتهم إن كتمته، ولا تأمن غضبتهم إن صدقتهم، ولا تأمن سلوتهم إن حدثتهم، وإنك إن لزمتهم لم تأمن تبرمهم بك، وإنك إن لزمتهم لم تأمن تبرمهم بك، وإن زايلتهم لم تأمن عقابهم، وإن تستأمرهم حملت المؤونة عليهم، وإن قطعت الأمر دونهم لم تأمن فيه مخالفتهم. إنهم إن سخطوا عليك أهلكوك، وإن رضوا عنك تكلفت من رضاهم ما لا تطيق. لا حول فإن ولا كنت قوة. حافظا إن بل... فإن ده عشرة غم فعلا. حاجة هي قطيعة. فإن كنت حافظا إن بلوك، جلدا إن قربوك، أمينا إن ائتمنوك، تعلمهم وأنت تريهم أنك تتعلم منهم، وتؤدبهم وكأنهم يؤدبونك، تشكرهم ولا تكلفهم الشكر، بصيرا بأهوائهم، مؤثرا لمنافعهم، ذليلا إن ظلموك، راضيا إن أسخطوك، وإلا فالبعد منهم كل البعد، والحذر منهم كل الحذر. تحرز من سكر السلطان وسكر المال وسكر العلم وسكر المنزلة وسكر الشباب، فإنه الله. ليس من هذا شيء إلا وهو ريح جد وهو ريح جنة تسلب العقل وتذهب بالوقار وتصرف القلب والسمع والبصر واللسان إلى غير المنافع. نسأل الله السلامة والعافية. آمين آمين بارك آمين. الله فيك. اكتفي بهذا. بكم بارك الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظ اليوم. الله فيك. أكلمك دلوقتي. حاضر.